بسم الله الرحمن الرحيم. موقع حديقة الإسلام على شبكة الإنترنت يقدم لكم هذه المادة لفضيلة الشيخ الدكتور عبد العظيم بدوي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، قال الإمام البخاري رحمه الله في كتاب الرقاق: كان شهد بدرا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا عبيدة بن الجراح إلى البحرين يأتي بجزيتها، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم هو صالح أهل البحرين وأمر عليهم العلاء بن الحضرمي، فقدم أبو عبيدة بمال من البحرين، فسمعت الأنصار بقدومه فوافقت صلاة الصبح مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما انصرف تعرضوا له، فتبسم رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه وقال: أظنكم سمعتم بقدوم أبي عبيدة وأنه جاء بشيء. قالوا: أجل يا رسول الله. قال: فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهيكم كما ألهت. قال الحافظ رحمه الله: قوله باب ما يحذر من زهرة الدنيا والتنافس فيها. المراد بزهرة الدنيا بهت والدنا يخاف علينا من الايه؟ من الغنى. قال: والمراد بالفقر الفقر العهدي، وهو ما كان عليه الصحابة من قلة الشيء، ويحتمل الجنس والاول اولى. ما الفقر؟ اللي هو الايه؟ والتنافس في الدنيا، قال سيأتي اثناء الكلام. قول النبي عليه الصلاة والسلام: والله ما الفقر أخشى عليك، بنصب الفقر أي ما أخشى عليكم الفقر، ويجوز الرفع بتقدير ضمير أي ما الفقر أخشاه عليكم، والأول هو الراجح ما الفقر أخشى عليك. وهذه الخشية يحتمل أن يكون سببها علمه أن الدنيا ستفتح عليهم ويحصل لهم الغنى بالمال، وقد ذكر ذلك في أعلام النبوة مما أخبر صلى الله عليه وسلم بوقوعه قبل أن يقع فوقع كما أخبر. النبي عليه الصلاة والسلام بعث أبو عبيدة بن الجراح إلى البحرين يجيب فلوس الجزية، فزي ما تقول وصل بالليل حط الفلوس في الجامع، الخبر انتشر في المدينة ان ابو عبيدة وصل ومعاه فلوس، فالجامع في الفجر انتلى، فالنبي عليه الصلاة والسلام عايز يعني يداعبهم، هم طبعا من جايين يصلوا الفجر ومنتظرين بقى الرسول ايه يوزع عليهم بعد الصلاة، فمن باب المداعبة كده جاي مصلي وجاي داخل مروح يعني كأنه مفيش حاجة، فطلع يدلو كده: السلام عليك يا نبي، السلام عليك يا نبي. فقال: أنا عارف، لعلكم سمعتم أن أبا عبيدة جاء بمال من البحرين. قال: نعم. قال: أبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم. أنا مش خايف عليكم الفقر. يقول العلماء كأنه عليه الصلاة والسلام علم أن الله سيفتح عليهم الدنيا وسيوسع عليهم الأرزاق ويغدق عليهم الإيه؟ الأموال، فكان هذا من أعلام نبوته حيث أخبر به قبل إيه؟ قبل أن يكون، فكان كما إيه؟ كما أخبر عليه الصلاة والسلام، لأن الدنيا ما فتحتش على الصحابة إلا بعد مين؟ بعد النبي عليه الصلاة والسلام. وقال الطيبي: فائدة تقديم المفعول إن هو الفقر، ما الفقر أخشى عليكم، أخشى عليكم الإيه؟ الفقر، فائدة تقديم مفعول هنا الاهتمام بشأن الفقر، فإن الوالد المشفق إذا حضره الموت كان اهتمامه بحال ولده في المال. يعني كل واحد عند الموت يبنى هم العيال، ترى أولادي حتعيشوا ازاي، حيتعيشوا ازاي، حتكسوا منين، حيرزقوك شكله ايه، من اللي حيتولاكم. فأعلم صلى الله عليه وسلم أصحابه أنه وإن كان لهم في الشفقة عليهم كالأب، لكن حاله في أمر المال يخالف حال الوالد. يعني بطبيعة الوالد، طبيعة الأب إن يخاف على عياله من إيه؟ من الفقر. والنبي وصى بكده عليه الصلاة والسلام، قال إنك أن تضر ورثتك أغنياء خير من أن تضرهم عالى يتكففون إيه؟ الناس. فكل واحد همه إن يسيب عياله أغنياء. والنبي بمنزلة الوالد لنا، ولكن في المسألة دي بقى هو بيخالف الإيه؟ بيخالف الآباء، وأنه لا يخشى عليهم الفقر كما يخشاه الوالد، ولكن يخشى عليهم من الغناء الذي هو مطلوب الوالد للولد. يعني كل والد بيتمنى لابنه الإيه؟ الغنى، بيتمنى لابنه الغنى، في حين أن النبي وهو والدنا بمنزلة والدنا يخاف علينا من الإيه؟ من الغنى. قال: والمراد بالفقر الفقر العهدي، وهو ما كان عليه الصحابة من قلة الشيء، ويحتمل الجنس والأول أولى. ما الفقر اللي هو الايه اللي انتوا عايشين فيه دلوقتي كده، انا مش خايف عليكم الفقر دي. ويحتمل ان يكون اشار بذلك الى ان مضرة الفقر دون مضرة الغنى. الفقر وان اصاب الناس منه ضرر، فضرر الفقر اقل من ضرر الايه؟ الغنى. ليه بقى؟ ضرر الفقر بيتعلق بالايه؟ بالدنيا، وضرر الغنى بيتعلق بالايه؟ بالدين. فأي الضررين أعظم؟ ضرر الدين. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. قال: لأن مضرة الفقر دنيوية غالبا، ومضرة الغنى دينية غالبا. قالوا: فتنافسوها. الأصل فتتنافسوا، فحذفت إحدى التأين. والتنافس مأخوذ من المنافسة، وهي الرغبة في الشيء ومحبة الانفراد به والمغالبة عليه. ها؟ يعني الجزارين لما بيتنافسوا مع بعض ويرخصوا اللحمة، ها؟ كل واحد بيتنافس، كل واحد عايز يبقى هو الواحد اللي في ايه؟ أكثر بيعا وأكثر ربحا مثلا. فكل ناس بتتنافس في شيء، بيبقى كل واحد عايز ينفرد شيء منافسة ونفاسة ونفاسا. ونفس الشيء ونفس الشيء نفاسة، أي صار مرغوبا فيه. ونفست به بالكسر بخلت، ونفست عليه لم أره أهلا لذلك. ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى أن تفتح عليكم الدنيا أو تبسط عليكم الدنيا كما بسط على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها، وتلهيكم أو تلهيكم كما ألهتهم. هكذا جاءت في المتن، قال: وتلهيكم كما ألهتكم ألهتهم. والشارح شرحها على قولها: فتهلككم كما أهلكتهم. قال: فتهلككم، أي لأن المال مرغوب فيه، فترتاح النفس لطلبه، فتمنع منه، فتقع العداوة المقتضية للمقاتلة المفضية إلى الهلاك. يعني أنت غني بتحب المال، الفقير يسألك المال، أنت من حبك للمال تبخل به، والفقير من حبه للمال حريص أن يأخذ منك، أنت مش عايز تدي وهو عايز يأخذ، يحصل إيه؟ مناوشة ويحصل هلاك. قال ابن بطال: فيه أن زهرة الدنيا ينبغي لمن فتحت عليه أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها. ينبغي لمن فتحت عليه الدنيا ووسع الله عليه في الأرزاق وأغدق عليه الأموال، ينبغي لمن فتحت عليه الدنيا أن يحذر من سوء عاقبتها وشر فتنتها، فلا يطمئن إلى زخرفها ولا ينافس غيره فيها. ويستدل به على أن الفقر أفضل من الغنى، لأن فتنة الدنيا مقرونة بالغنى، والغنى مظنة الوقوع في الفتنة التي قد تجر إلى هلاك النفس غالبا، والفقير آمن من ذلك. وعشان كده من اللي هيدخل الجنة الأول، الفقراء ولا الأغنياء؟ الفقراء يدخلون الجنة قبل الأغنياء بإيه؟ بنصف يوم، بنصف يوم، بخمسمائة سنة. ولو لم يكن في الفقر إلا ذلك لكفى. ولكن مش معنى كده ان احنا نحرص على الفقر، لا، مش معنى كده احنا نحرص على الفقر. النبي عليه الصلاة والسلام كان يستعيذ بالله من الايه؟ من الفقر. لكن المهم ان يعيش الانسان مستورا، فاذا رزق الله العبد ما فيه الكفاف فهذا خير له، كما قال عليه الصلاة والسلام: قد افلح من اسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما اتاه. وقال عليه الصلاة والسلام: من أصبح آمنا في سربه معافا في بدنه عنده قوت يومه فكأنما حيزت له الدنيا بحذافيرها. وكان من دعاء بعض الصالحين: اللهم وسع علينا في الدنيا وزهدنا فيها ولا تحجبها عنا فترغبنا فيها. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك واغننا بفضلك عمن سواك. هذا، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على ابن محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.